إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة، والتي نلتف فيها حول مائدة القرآن الكريم. وفي سهرة الليلة نعيش مع القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وقد ولد في 22 من شهر ديسمبر لعام 1929 بقرية منية محلة دمنة مركز المنصورة محافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ مصطفى إبراهيم، ثم التحق بمعهد الزقازيق الأزهري. وفي المعهد انفجرت موهبة الشيخ تشق سكون المعهد. بدأ الشيخ حمدي محمود الزامل في إحياء الحفلات القرآنية في عام 1960، وقد تأثر كثيرا بالشيخ مصطفى إسماعيل. ومع ذلك استطاع أن يكون صاحب شخصية مستقلة بما حباه الله من صوت جميل يتربع في القلوب ولا تخطئه الآذان. التحق بالإذاعة في عام 1976، وانتقل إلى جوار ربه في عام 1982، تاركا القليل من التسجيلات القرآنية بالمكتبة الإذاعية. وفي سهرة الليلة أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة فصلت وقصار الصور، وقد سجلت بمسجد الشيخ حسنين بالمنصورة في عام 1978. Thank you.

واسجدوا لله الذي خلقكم تعملون بصير. قيل للرسل من Oh. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنه المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة فصلت والطارق والأعلى، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. وقد سجلت هذه التلاوة من مسجد الشيخ حسنين بمدينة المنصورة في عام 1978، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه السهرة القرآنية. أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات الزميل عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجوه إخوة الإيمان، التيسير على المعسر مبدأ عظيم جاء به الإسلام، رحمة بحاله وتقديرا لظروفه القاسية، وهو عنصر قوي من عناصر التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة، حيث يجعل من المجتمع وحدة متينة قائمة على الحب والوئام والتعاون والتراحم، وهو تطبيق عملي لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام في قصة رجل من الأمم السابقة كان يتجاوز على المعسرين: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله، رحمة أنت لكل العالمين. إخوة الإيمان، لقد ضرب سيدنا عمر بن الخطاب المثل في العدل حتى لقب بالفاروق. جمع أهله وأقاربه يوما وقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لأوتى برجل منكم وقع فيما نهيت عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانته مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء منكم فليتأخر. وناداهم عبادي لا لكم أمني إذا وقع العذاب. إخوة الإيمان، الإيمان يجعل الإنسان صاحب مبدأ يسعى لتحقيقه، فتكون حياته تحمل معنى ساميا نبيلا يدفعه إلى العمل والجهاد في سبيله، وبذلك يبتعد عن حياة الأنانية الضيقة، وتكون حياته لصالح مجتمعه وأمته التي يعيش فيها. فالإنسان عندما يعيش لنفسه تصبح أيامه معدودة وغاياته محدودة، أما عندما يعيش للفكرة التي يحملها فإن الحياة تبدو طويلة جميلة، تبدأ من حيث بدأت الإنسانية وتمتد بعد مفارقتها لوجه الأرض، وبذلك يتضاعف شعوره بأيامه وساعاته ولحظاته. يا إله العالمين، نجني مما أخاف، وبارك في حياتي، إن حظي قليل. إخوة الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعن القوة يقول أحد الحكماء: الصبر قوة، لأن الإنسان الصابر هو الذي يتغلب على الصعوبات التي ينحني أمامها غيره من الناس. والرحمة قوة، لأنها لا تجيء إلا من إنسان قوي، فالقوي هو من يرحم غيره من الضعفاء. والكرم قوة، لأن الإنسان الكريم هو الذي يعطي ما عنده للآخرين دون أن يمن عليهم. والحلم قوة، لأن الإنسان الحليم لا يغضبه أن يتطاول الناس عليه، ويرى أن الغضب ضعف. والصدق قوة، فالصادق لا يحتاج أن يخفي الحقيقة كالكاذب الذي يخشى الناس. والعفة قوة، لأن الإنسان العفيف قادر على أن يمسك نفسه عما في أيدي الناس. إخوة الإيمان، قال عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر والقلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، عافنا واعف عنا. رب، لمن أشكو وأنت موجود، ولمن أبكي وبابك غير مردود، ولمن أدعو وأنت المعبود، ولمن أرجو ورجائي فيك غير محدود. يا رب، اجعل عفوك عني دائما ورضاك علي قائما، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها أمل سعد. حتى الملتقى، لكم أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.